قال في الروض يجوز دفع الزكاة للأقارب ولو كان يرجون إذا لم تجب النفقة هذا صحيح؟ هذا قول مشهور إذا كان لا يتجب على نفقتهم له أن يدفع إليهم وإن كان يرثهم لا يدفع إليهم ثم يدفع إلى من لا يرث وهذا قول فيه نظر والصواب أنه لا بأس أن يدفع الزكاة للفقير الأقارب مطلقا ولو كان يرثهم لو ماتوا الصواب أن الحكم ليس ملاقا بالفقر ولكن ملاقا بالفقر والحاجة إذا كان قريب محتاجا يعطى من الزكاة وتكون صدقة الوصلة إلا الوالد والولد الضرع والأصل أن نقل المنذ الإجماع على أنه لا يدفع إلى الوالد والولد والآباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد أولاد البني والبنات هم لا يعطى من الزكاة بل على قريب من يقوم عليهم وينفق عليهم حسب الطلب أما الإخوة والأخوات والأمام والعمان والأخوان والخالات وأولاد هؤلاء فإن أطلنا من الزكاة مطلقة على الأصح إذا كانوا بطلق.